مقدمة ابن ماجه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: باب فيما أنكرت الجهمية. هذا باب من أعظم الأبواب، بعدما تكلم على السنة أو سيعقب ذلك بالسنة، بصدر الباب بالسنة وتكلم بعد ذلك ختما بالسنة أيضا، لما تكلم على الفرق المبتدعة الضالة، تكلم عن الخوارج وقد أشبعنا القول فيها، وهنا يتكلم أيضا عن الجهمية الذين ينكرون صفات الله جل في علاه. نعم. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف ثقة ثبت أمين، رواه الجماعة إلا الترمذي. قال: حدثنا يزيد بن هارون. يزيد بن هارون أبو خالد الواسطي ثقة من الفضلاء العباد. قال: أنبأنا حماد بن سلمة. حماد بن سلمة بن دينار من ثقات الأثبات، رواه مسلم، روى له البخاري مقرونا، وروى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. تغير بآخره لكنه كان من المتقنين، ولذلك الدارقطني كان يشتد على البخاري يقول: كيف تترك مثل حماد بن سلمة؟ لأنهم كانوا يقولون على حماد بن سلمة أنه إيش؟ من خالفه أنه شديد على أهل البدع، لذلك قالوا: من تكلم في حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام، من تكلم في حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام. قال عن يعلى بن عطاء. قال عن يعلى بن عطاء العمري من الثقات الأثبات، رواه له الجماعة. قال عن وكيع بن حدث. وكيع بن حدث هذا هو الضعيف، وهو آفة الحديث. وكيع بن حدث وهو ضعيف، اللي حافظ في التقريب قال مقبول. مقبول عنده، لفظة مقبول عنده هذا مصطلح، يعني مقبول إن توبع فإن لم يتابع فهو لين الحديث. مقبول إن توبع فإن لم يتابع فهو لين الحديث. نعم. قال عن عمه أبي رزين، لكنه ضعيف كما قلت، وهو آفة الحديث. قال عن عمه أبي رزين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. وقرب غيره. قالوا: قلت يا رسول الله، أو يضحك الرب؟ قال: نعم. قلت: لن نعدم من رب يضحك خيرا. وقال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح. ابن أبي شيبة صاحب المصنف، ومحمد بن الصباح أبو جعفر البغدادي من الثقات الحفاظ. قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أنبأنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدث عن عمه أبي رزين رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال: كان في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء، ومن ثم خلق عرشه على الماء، أو عرشه على الماء. وما ثم خلق، ما في خلق، وعرشه على الماء، يعني هذه جملة جديدة، عرشه على الماء، ما فهمت؟ أي نعم. وهذا إسناد أيضا فيه وكيع بن إيش؟ ابن حدث. وقال الإمام رحمه الله: حدثنا حميد بن مسعدة. حميد بن مسعدة بن المبارك السامي صدوق. قال: حدثنا خالد بن الحارث. ابن عبيد أبو عثمان البصري من الثقات الأثبات. قال: حدثنا سعيد. سعيد عن قتادة؟ لا. بالطبقة تعرف، هات الكتاب، شيء هات رقم واحد. لا، في الثاني. هو انت اعطيتني الثاني؟ ده الاولاني. هذا الذي أرعبك. مخطئ أنت في أشياء. هقول لك كيف الصنعة كيف تصل. سعيد بن إياس الجريري. هو سعيد بن إياس الجريري ثقة ثبت، روى له الجماعة. نعم. لازم تعرف. لا بعدين الصنعة دي بعدين. ابن إياس الجريري قال عن قتادة، قتادة بن دعامة السدوسي الثقة الثبت الأمين روى له الجماعة، قال عن صفوان ابن محرز المازني وهو من الثقات العباد الفضلاء النبلاء، قال بينما نحن مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو يطوف بالبيت إذ عرض له رجل فقال يا ابن عمر كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في النجوى؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه ثم يقرره بذنوبه فيقول هل تعرف؟ فيقول يا رب أعرف، حتى إذا بلغ منه ما شاء أن يبلغ قال ما شاء الله أن يبلغ، حتى إذا بلغ منه ما شاء الله أن يبلغ قال إني سترته عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، قال ثم يعطى صحيفة حسناته أو كتابه بيمينه، قال وأما الكافر أو المنافق فينادى على رؤوس الأشهاد، قال خالد في الأشهاد شيء من انقطاع، هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. نقف هنا في هذا الباب في المقدمة، أتى بأحاديث ثلاث فيها الكلام على صفات الله جل وعلا وهو الرد على الجهمية الذين ينكرون الصفات. ماذا يقولون الجهمية؟ الصغير تمشي كثيرا وتغيب، لا تغيب، استمر أفضل لك. الجهمية هم الذين ينكرون الأسماء والصفات، وفي حقيقة الأمر نقط، في حقيقة الأمر إيش؟ ها نصير ممتاز، في حقيقة الأمر أنهم ينكرون الذات، يعبدون عدما، يعبدون عدما، يقولون لا فوق ولا تحت، لا داخل العالم ولا خارج العالم، لا سميع ولا سمع ولا بصير ولا بصر، ينكرون الصفات وهم في الحقيقة ينكرون الذات. هنا يريد أن يثبت لهم الصفات الفعلية، وصفات الله جل وعلا على أقسام ثلاثة، صفات، وهذا التذكير للمنتهي وتأسيس المبتدئ، صفات ثبوتية وصفات سلبية، وصفات ثبوتية سلبية اللي هي صفات المقابلة. الصفات الثبوتية التي ثبتت لله جل وعلا في الكتاب أو في السنة أو بالإجماع، وأصلها إضافة الصفة مباشرة لله جل وعلا كقوله يد الله فوق أيديه، كقوله تجري بأعيننا، كقوله وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، قال إنني معكما أسمع وأرى. إذن هذه الصفات ثبتت لله على الكتاب وبالسنة، قوله سلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وهذه الصفات صفات ذاتية وصفات خبرية وصفات فعلية. الصفات الذاتية هي الأزلية الأبدية لا تنفك عن الله، مثل الحياة، العزة، القدرة، رحمة الله، عزة الله، قدرة الله، حياء الله، هذه صفات ذاتية. صفات خبرية وهي مسماها عندنا إيش؟ أعضاء أبعاد أجزاء، كاليد، كالساق، كالرجل، كالأصابع، كالأنامل، لكنها بالنسبة لله إيش؟ صفات، صفات. قال يد الله فوق أيديهم، قال حتى يضع الجبار رجله فيها، في رواية وفي رواية أخرى يضع قدمه فيها، وقال الله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. الصفات الفعلية هو الذي يتكلم عنها الآن، الصفات الفعلية هي الصفات الثابتة التي في علاها لكنها متعلقة بالأسباب، يعني ضابطها أنك لا تصف الله بها على الديمومة، مع أنها قديمة النوع حادثة الأفراد، لازم كل صفة من ليست الكلام فقط، كل صفات الأفعال قديمة النوع حادثة الأحاد. لما؟ حتى لا نكون كالكرامية الذين وصفوا الله بالكمال بإحداث كأنه قبل ذلك لم يكن متصف الكمال، لا، كل صفة من صفات الفعل يتصف الله بها هي قديمة النوع حادثة الأحد، مثلها الضحك، فالضحك من الصفات الفعلية. وصفات السلبية هي الصفات المنفية عن الله جل في علاه، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام كما في السنة. أيضا قول الله جل في علاه ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، ضابط الصفات المنفية هو الأدب فيها أن تنفى إجمالا، أن تنفى إجمالا. وقد وقد يفصل في النفي متى بابك هذا شيء ممتاز عند الرد على المخالف، ممكن يفصل فيها في النفي كما فعل الله في كتابه. طيب، والصفات الوسط صفات المقابلة، صفات ثبوتية وسلبية كالمكر كالكيد. لا يمكن أن تقول بأن الله يتصف ديمومة بالكيد والمكر، حاشا لله. يمكر بالمكرين، يكيد للكائدين كما قال أكيد كيدا قال ويكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين منهم الويل. قال الله جل في علاه ويمكرون ويمكر ويمكر الله. فلا تستطيع أن تصف الله بها إلا حينما تكون كمالا، وهي تكون كمالا من وجه نقصا من وجه، فيتصف الله بها حينما تكون كمالا وتنفع عن الله حينما تكون نقصا. ولذلك ترى فرق الله بين الكيد والمكر والاستهزاء وبين الايه الخيانه. الخداع مقابله، يخادعون الله وهو خادعهم، الخيانه. قال فقد خانوا الله من قبل فايه فامكن، ما قال خانهم، لان الخيانه نقص من كل وجه. هنا الاحاديث تذكر صفات الافعال وهي الضحك، طبعا اثبات هذه الصفات بانها تثبت لله على ضوء قول الله في علاه ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. يبقى الإثبات هنا إثبات، ها إثبات بلا بلا بلا بلا تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف، بلا تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف. لذلك قال ليس كمثله شيء، إثبت إثبت أن له يد، له عين، له ساق، له أنامل، له أصابع، إثبت أنه يغضب، يرضى، يحب، يبغض، يكره، يشكر، إثبت ذلك. ولكن إثبته على قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع، بلا تمثيل، لأن كما قال السلام لا تتفكروا في الله فإن الله لا تصل إليه فكرة، وتفكروا في إيش؟ في آلاء الله جل في خلق الله، في نعائم الله جل في علاه. لذلك قيل قال لله ملك له 600 جناح، صف لي جناحين. في أحد يستطيع أن يصف جناحا واحدا؟ لا يستطيع. فكيف يتفكر في الله في علاه الذي يعني هذا من عظيم خلقي، هذا الملك من عظيم خلقي. فلا تصل إلى الله فكرة. الغرض المقصود بأنك تثبت الصفة بلا تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف. ما معنى التكييف؟ هو أن تجعل للصفة كيفية، والكيف عنك مجهول، الكيف أصالة عنك مجهول. كما قال إمام مالك لما قالوا له يا إمام الرحمن العرش استوى، ما استوى؟ كيف استوى؟ قال له أما الاستواء ففي اللغة معلوم والإيمان به واجب، والكيف مجهول، والكيف مجهول لكنه متواجد، أثبت الكيف وقال مجهول. قال والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا فاخرج من المجلس. فهنا الإثبات إثبات بلا تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف. هنا الصفة التي ذكرها المصنف هو الضحك. قال أبو رزين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. قال قلت يا رسول الله أو يضحك الرب؟ قال نعم. قلت لن نعدم من رب يضحك خير. هذا حديث عظيم فيه طريقة السلف في الاعتقاد. شوف انظر، هو أولا لم يعتقد، ما يعرف الرب يضحك أم لا، فلما جاءه النص بأن الله يضحك قال أو يضحك ربنا؟ قال يضحك ربنا، صدق، أخذ الدليل بلا اعتراض، بلا تمرير على العقل كما يقولون، بلا ذوق ولا وجد، قال يضحك ربنا، قال يضحك ربنا. فلما أتى الدليل اعتقد، فلما اعتقد ظهر عليه أثر الاعتقاد. كيف؟ قال لن نعدم من رب يضحك خيرا، لن نعدم من رب يضحك. هذه دلالة على أثر الاعتقاد فيه وفي تصرفه. لكن في رواية أخرى أنه قال له وما الذي يضحك الرب؟ قال أن يخلع المرء اللأمة وينزل في ساحة الوغى فيقتل مقبلا غير مثبت. انظر شيء، يعني هذا اعتقاد أتى بثمرة عظيمة. والاعتقاد السديد هو أن تعتقد بعد الدليل، لابد تعليم العقيدة يكون عن دليل. ولذلك والله أثرت أن أبدأ ذلك مع الإخوة بهذا، بأنني أقول يعتقدون بالدليل، وإلا وأنا أيضا طريقتي في شرح العقيدة هو كتب السلف فقط، لأن كتب السلف اعتنت بالرواية. أنت لو نظرت إلى التوحيد ابن خزيمة وسلوا اعتقادها للسنة والجماعة، وصول السنة، السنة للخلال، السنة لابن أبي عاصم، كل ذلك في الأثار، كلها بالأثار والأدلة، على أساس أنه يقول لك وطريقة السلف عند وطريقة السلف في تعلم العقيدة هو الدليل، الدليل ثم الاعتقاد، استدل ثم اعتقد. وطريقة الخلف البائدة ألا وهي اعتقد ثم استدل. لذلك ترى الأعاجيب، ولذلك أنت ترى بعض النبلاء والفضلاء لما اعتقد أولا قبل أن يستدل حاد عن طريق السلف في مسألة الاعتقاد، ولما جئت تعارضه بذلك وتبين له دليلا يخرج بالأدلة التي يلي عنقها من أجل أن يخدم ما هو فيه من اعتقاد، لأنه سبق الاعتقاد أولا، سبق الاعتقاد الدليل. فلما سبق الاعتقاد الدليل ترسخ في القلب فما استطاع له حيلة، لذلك أخذ يأخذ في الأدلة التي تقوي المذهب الذي هو فيه، من هم الأدلة يمينا وشمالا. لذلك في كتاب خرج هذا الكتاب يعج 1000 صفحة كلها قال الله قال الرسول وكلها تنافح عن الإرجاء، وهذا الكتاب الذي أخذه الشيخ ابن باز وقال على كاتب الكتاب أن يتوب إلى الله، وعلى ناشر الكتاب أن يتوب إلى الله، وعلى القارئ أن يتوب إلى الله، ولا بد أن تمحى هذه الصحيفة. فالنبلاء الفضلاء لما سمعوا ذلك أتابوا إلى الله وأخفوا الكتاب 1000 صفحة قال الله قال الرسول، لأنه المشكلة اعتقد ثم أخذ يستدل للاعتقاد، والأصل الأصيل في ذلك الدليل هو القائد للاعتقاد، الرائد للاعتقاد الدليل، وهذه طريقة السلف. وطريقة الخلف ها أحكم أضعف، صحيح أضعف وإيه والله حقيقة نعم، والله نعم هذا صحيح. طريقة الخلف فيها ما فيها من الزيغ والحيدة، فيها ما فيها من طرح الكتاب والسنة. لذلك ترى الأسلم في طريقة السلف أبو رزين قال أو يضحك، قال يضحك، قال لن نعدم خيرا من رب يضحك. هذا اعتقاد بعد استدلال، اعتقاد ثمرة الاعتقاد جاءته. إذن يضحك إذا وعندك الأدلة بأن الله تعالى يلقى عباده من القيامة إيش يتبشبش له، يا لها من روعة، يا لها من أمال، يا لها من نجاة، يلقى عباده المؤمنين يتبشبش لهم. وهذه ما فهمها أبو رزين، أنه ما دام يضحك إذن الخير كل الخير، فسيعطينا الخير ويوفقنا للخير والنجاة كل النجاة. فإن لقيك ربك يوم القيامة يتبشبش لك، ما معناها؟ أنت ناجي، أنت صاحب الجنان. أما إن كان بالغضب وبالتقريع والتوبيخ فالانتقام، ذق إنك أنت العزيز الكريم. لا يبدل القول لدي وأنا بظلام من العبيد، قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ولذلك للوعيد الشديد الأكيد الذي يكون عليهم بالعقاب والعذاب الأليم. فالغرض المقصود الله يلقى عباده ويتبشبش، فيها تلاوة واضحة جدا على النجاة. أيضا في ضحك الله جل في علاه له أسباب، والعابد الله جل في علاه الذي يأخذ بالأسباب التي يضحك بها الرب لينجو العبد. وأسباب ضحك الله جل في علاه كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر ويدخلان الجنة. هنا ضحك الله جل في علاه للغير، قاتل عقابه النار، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، فجزاؤه جهنم خالدا فيها لا يخرج منها أبدا، ولعنه وعد له عذابا عظيما، ومع ذلك يدخل الجنة. عجب، وهذا قريب الضحك من العجب هنا للانتقال عن الإيش؟ عن الغير، عن النظائر، عن النظائر. فهنا يضحك ربنا الرجلين يقتل أحدهما الآخر ويدخلان الجنة. طبعا فهموا هذه المسألة بأن زيد يقتل عمرا، زيد كان كافرا فقتل عمرا، وعمر كان مؤمنا فهذا في الجنة، فجاء زيد القاتل الكافر أسلم ونافح عن دين الله فقتل فيدخلان الجنة. والله يرضي المقتول عن القاتل يوم القيامة. أيضا ضحك الله جل في علاه هنا في الحديث لأن الله يضحك من قنوط عباده مع قرب غيره، وهذا الضحك ما سببه؟ فين الخروج عن النظائر؟ أين هو؟ نعم ممتاز، جهل العباد بقرب رحمة الله منهم، ولذلك قال الله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين. ما من يفسر هذه الآية؟ هذه يتمسك بها أهل الضلالة والبدع والزيخ والتحريف، يقولون هو إن رحمة الله قريبة، هذه الدلالة على التأويل، هو رحمة الله قريب، لابد أن تكون قريبة. لما قال قريب هذه فيها دلالة على ثواب الله، رحمة الله يعني ثواب الله، فأول الرحمة بالثواب. من يرد على هذا المبتدع الضال المحرف؟ ها ما هي في اللغة حبيبي، هي اتباه وليس في اللغة، هي أصل في الاعتقاد. هذه روائع، روائع البيان. طبعا طبعا الأستاذ سعيد أنت ضع منك التفسير صح، أنا قلت من الأدب أن تأتي حتى إحنا بنبدأ 5:30 صح، كنت نايم وكل واحد كلمه نايم، ها وأنت ذهب منك التفسير أيضا. تفضل موفق مسدد. نعم ها ليت الذي يسمعون في النت يجيبون، ليت عندهم الإجابة. إن رحمة الله قريب من المحسنين، قالوا هذا التأويل لابد لكم من التأويل لزاما، لأنك لو قلت إن رحمة الله لابد أن تكون ها قريبة، ها صاحب اللغة أتى، أيها أرني نفسك كيف الخروج من هذا والخلوص. هذا مخرج لطيف فهم، لكنه ليس بسديد. خلاص خلاص، إن رحمة الله قريب من المحسنين، يعني الله قريب الذات، يقصد بالذات، بذات الله جل في علا المقدسة. قال ونحن أقرب من حبل الوريد، وقرب الله جل في علا وهو قريب في علوه سبحانه جل في علا. فإن رحمة الله قريب، القريب هنا عائد على من؟ على الله، على ذات المقدسة. والمعنى في الآية إن الله قريب برحمته من عباده. أقطع ذراعي لو فهموا شيء، أنت بصاحب اللغة فهمت الآن، اللي فهم يرفع إيده. ما في ما في ما في، أسألك كيف ولا بلاش. قال إن رحمة الله قريب، أنت ضع منك التفسير أيضا متأخر، لما تأخرت؟ هات الإجابة. ما ذهبنا للتأويل، لأنه قال قريب، ما قال قريبة، قال قريب، يعني الله هو القريب من عباده. وقلنا هنا قريب، قريب برحمته. يا لهوي يا لهوي يا لهوي اسكندراني، يبقى كده ما فهمتوش، ما أحد فهم، ها ما في تقدير. الله قريب، قريب من العبد بإيش؟ برحمته، يرحمه، يرحمه ويغفر له ذنبه ويستره عليه ويرزقه ويعفيه. لذلك قال إن قال يضحك الله من عباده يقنطون، مع إيش؟ قرب غيره، رحمته قريبة منهم، رحمته قريبة منهم وهم يجهلون ذلك. فضحك الله جل في علاه لجهلهم، لأنهم بلغوا إلى اليأس، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا صح أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء. فهذه هذه دلالة واضحة جدا على سبب ضحك الله جل في علاه. من ذلك أيضا أن الله جل في علاه يضحك لآخر رجل يدخل الجنة، يضحك الله جل على رجل يدخل الجنة وآخر آخر الخلق دخولا الجنة، الذي يخرج الله من النار فيدعو الله يقول ربي أبعدني عن النار، قشبني ريحها وذكاؤها لهيبها. فالله جل على يقول يا ابن آدم لعلك تسأل بعدها، فيعطي العود والموثيقة أنه لا يسأل بعدها. فالله جل على يبعده عن النار فيقول الحمد لله الذي أنجاني منك، عندما يراها ينظر إلى خلفه يقول الحمد لله الذي أنجاني منك، في نعمة ليست بعدها نعمة، نعمة نعماء. ثم ينظر إلى شجرة، الله تعالى ينشئ له شجرة، الله تعالى هو الذي يطمعه يريد أن يدخل في هذا، فينشئ له شجرة، فينظر إلى الشجرة فيقول ربي هذه الشجرة أستظل بظلها، يقول يا ابن آدم أما أعطيت العهود والمواثيق ألا تسألني غيرها، فيعطي العهود والمواثيق ألا يسأل غيرها، فيدنيه الله جل في علاه من الشجرة فيستظل بها، فيسمع أصواته، فينظر إلى الأصوات التي يسمعها فيجدها الجنة، فيقول ربي قربني من الجنة، هذه قربني من الجنة. يقول يا ابن آدم ما أغدرك، ما أغدرك، كم مرة تقول أما أعطيت العود والموثيق ألا تسأل غيرها. لكن هنا الرواية الأخرى جميلة جدا، وهو أن مسلم يقول يرى ما لا صبر عليه وربه يعذر، الله يريد من أجل أن يسأل. ولذلك هنا فقه عطاء قال إذا ألهمك الدعاء فقد أراد لك العطاء، إذا ألهمك الدعاء فقد أراد لك العطاء، هذا من فضل الله جل في علاه. إذا ألهمك السؤال هو أراد لك العطاء، لذلك أنشأ له الشجرة فقام، فقال ربي أقترب من الشجرة، قرب من الشجرة، ثم قال ربي قربني من الجنة، لا أكون أشقى خلقك. فيقول وتسألني، قال لا أسألك، ويعطي له غدر المثير. فلما يقف على باب الجنة يبقى مدة ينظر إلى أنهار العسل والخمر، وينظر إلى، طبعا لا ينظر إلى حور العين، لا يمكن أن تقول بأنها حور العين لأنها مخفية، لا، كل إنسان له حلنا، لكن هو يرى الجنان الغناء، يرى الأنهار، يرى الثمار اليانعة، يرى الطعام الذي يأتي ثم ينشأ مرة ثانية، يرى ماذا صبر الله عليه. يقول رب أدخلني الجنة، فيضحك الله جل في علاه، يقول يا ابن آدم ما أغدرك، أما أعطيت العهود والمثيق ألا تسأل غيرها. فيقول السلام يرى ما لا صبر الله عليه، وربه يعذره، يضحك ويضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول أما تسألوني على ما أضحك؟ فيقولون على ما تضحك يا رسول الله؟ قال أضحك من ضحك الرب. هذا شاهد الحديث الذي أريده، أطلنا النفس لنصل للشاهد. قال أضحك من ضحك الرب، ضحك الرب عليه على العبد، ويقول يقول ربي أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ قال لك الجنة، لك ما في الدنيا وعشرة أمثاله. فيقول ربي أتهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فيضحك الله جل في علاه، فيقول وأضحك من ضحك الرب جل في علاه. فلضحك الرب أسباب، ولابد للمرء أن يجتهد في الدنيا أن يأخذ بأسباب ضحك الرب حتى يلقاه يوم القيامة يتبشبش له، حتى يلقاه يوم القيامة يتبشبش له. وهذه علامة على نجاته، وعلامة على أنه يكون في جوار ربه جل في علاه في جنة ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. نعم. قام رجل يصلي، أرواد بأسرها صرحت يا عجب ربك من هذا الذي قام مسافرا، وضحك ربك يعني ايش؟ يعني تدخل في مسألة الخروج عن النظائر التي تقولها انت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لما جاء الكرم الزائد سبب من اسباب ضحك الله جل في علاه، الكرم الزائد سبب من لما؟ لانه خرج عن النظير. الناس غالبهم نم للدرهم، نم عليك ليل طويل، ما يخرج ينازع نفسه في يعني رجل كان بيتكلم كلام ونحن نساعد على الخير و ماشي كويس جدا، وبعدين عندما نقول طب الآن هناك من يحتاج، يقول تعرف الحق كثيرة والمسألة انشغلت الآن هكذا، المال ميال، المال ميال في هذا الباب. فالله يضحك لعبد ترك الدنيا وطلقها ونازع نفسه فغلبها وأخذ المال فأخرجه لله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر تعجب، النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى المال الذي تبرع به عثمان أخذ يقلبه، فماذا قال؟ قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الضيوف الأضياف فبعث إلى أسواجه إلى بيوتات النبي التسع، وكل يقول ما عندنا من شيء، لا حول ولا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغننا بغناك، اللهم أعزنا بعزك، اللهم أعزنا بطاعتك، وأنت أرحم الراحمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث البيوتات كل يقول ما عندنا من شيء، فاهتم النبي صلى الله عليه وسلم واغتم. فيعني في روايه ان في عربي قال له ما لا تشغل بالك فاني عربي، يكفيني الايش؟ اللبن والتمر. فجاء بافضل التمر افضل اللبن، لكن هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من يضيف ضيف رسول الله؟ فقال ابو طلحه انا. فاخذ الرجل المراه ثم قال لزوجته، قال هؤلاء اضياف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت ما عندنا الا طعام الاولاد الصغار، قال نوم الصغار، نوم الصغار، فناموا على جوع. ثم أطفأت المصباح ووضعت الطعام. هذا قبل نزول الإيش؟ الحجاب. فتصنعت أنها تأكل وتصنع أنه يأكل، وترك الطعام للأضياف فأكل فشبع. فلما جاء الفجر تهلل النبي صلى الله عليه وسلم فرحا، ثم جاء يبشرهم، فقال له ضحك ربكم من صنيعكم أمس. وطبعا الرواية الأخرى قال عجب ربكم من صنيعكم أمس، قال ضحك ربكم من صنيعكم أمس. فهذه أسباب من أسباب ضحك الله جل في علاه، وأنت تتعبد الله بهذه الصفة بأن تأخذ بهذه الأسباب حتى يتبشبش الله لك يوم القيامة. وإن ضحك الله لك وأنت في الدنيا فأنت ناجي، فأنت محفوف بعناية الله وكرم الله ورعاية الله جل في علاه. يضحك الله من فعلك لخروجك عن النظائر، فأنت في سمو وعلو عند ربك جل في علاه، في درجات علا في جنات ونهر في مقعد الصدق عند مليك مقتدر في الآخرة. نعم. لا واحد الرب من العبد الذي تناضل عنه اعضاء يقول لا يكون نفع عن كل نعم يقول ويحكن هذه المخاصمة الرجل ليش؟ لأنه ما كان يتوقع أن يشهد عليه سمعه وبصره. ولذلك قال الله جل في علاه أنهم ماذا قالوا؟ سورة لا هو قال شوف ويوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. لكن في سورة فصلت قال إيش؟ وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. أنطقنا الله. فالله جل في علاه يضحك من جهله أنه نظر إلى عظيم ربوبية الله جل في علاه فجعل الفخذ ينطق واليد واليد وجعل اليد تنطق وأيضا بغير نطق اللسان. نعم. لا لأنه ضحك من عظيم ربوبية الله جل في علاه في هذا الباب. نعم. لا ما هو أنت عندك الصيغة هنا الآن. لو قلنا تنفع يبقى نقول هي على ظاهرها كما قال إيش؟ كما قال صاحب اللغة العربية في صيغة فعيل. لكن الأسد من ذلك لأننا نريد أن نثبت قرب الله جل في علاه من العبد. فهمت كيف؟ لأنهم لا يثبتون قرب الله من العبد. فمنهم الغالي ومنهم الجافي. فالغالي يقول بإيش؟ بالحلول. كنت سامع الذي يسمع به وبصر الذي يبصر به. مفهوم؟ والجافي يقول لا. هذا هو. طيب. نقول والحديث الثاني عندما قال أبو رزين أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال في عماء. يعني إيش؟ في سحاب. كان في سحاب دخان. كان في سحاب فوقه هواء وتحته هواء لا خلق. استغفر الله. قال هواء وما فوقه هواء. استغفر الله. أقصد تحته هواء. هواء لأنه ليس فوق الله شيء. لأنه هو الأول والآخر والظاهر فوق كل شيء. والظاهر والباطن. استغفر الله. هذا وهم أدركني وخطأ. قال الله جل في علاه قال وهو القاهر فوق عبادي. فالفوقية المطلقة لمن؟ لله جل في علاه. لقوله بضميمة الآية هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وأيضا في قوله السلام أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. قال في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء. ولذلك نحن نقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا لا يقال بأنه ينزل إلى السماء الدنيا فالسماء تظل أو تقل يعني يكون فوقه سماء. لا الله فوق كل شيء. الله فوق كل شيء سبحانه جل في علاه. قال تحته هواء وما سمى خلق. ما في خلق. وعرش على الماء. وهنا اختلف العلماء أيهما خلق أولا العرش أم القلم. ولكن عرش على الماء هذا الذي جاءت الأدلة به. وقال الله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وبينهما في ستة أيام هم سام الغوب. لا قال وهو الذي خلق سبع سماوات وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش. هذا الحديث حديث عظيم أيضا يبين لك مبدأ الخلق بأن الله كان الأول. كان الله لم يكن ولم يكن شيء. وهذا احتج به من الجويني على عدم علو الله جل في علاه. لكن هنا لابد أن نعلم أن هذا الحديث في مسائل عظيمة جدا. أبو رزين يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ فيها أمور. الأمر الأول جهل الصحابة بإيش؟ بمسائل في الاعتقاد حتى تتبين لهم. يبقى إذن أنا ليه بقول بهذا؟ طب هم ما علمهمش. ليه ما أقول بأن هذه مسألة عزيزة جهلوا الصحابة بمسائل الاعتقاد؟ ها إيه صبري؟ أيوة يعني ما مداها؟ ليه ما أقول بأنه طب هو ما درسهم ذلك؟ لا ممتاز. هذه دلالة في الرد على أهل البدع والضلال الذين يقولون بأن ميثاق الفطرة إيش؟ حجة أو ميثاق ظرف حجة. رد عليهم. فهم يقولون في مسائل الله الربوبية هم يقولون مسائل اللي هي تحتاج للتعليم لا نكفره حتى يتعلمها يتقام عليه الحجة. لكن المسائل الربوبية لا. وتعلمون أن الأسماء والصفات من المسائل إيش؟ الربوبية. أهو الآن لا يعلمها يجهلها ولذلك الإنسان علمها إياها. فلازم تفهم هذه الدقائق جدا جدا وإنها عزيزة ولا يأخذها إلا من حرص. قال أين الله؟ ففيها جواز السؤال عن الله بأين. وهذه فيها رد على طائفة تقول لا يجوز أن تسأل عن الله بأين. الله في كل مكان. الله في كل مكان يعني في الحشوش في البحار في الأنهار حاشا لله وهو الذي قال وهو القائر فوق فوق فوق عباده الرحمن على على الرحمن على العرش استوى سبحانه وجل في علاه. ولذلك النبي نفسه سأل بأين، وأبو رزين سأل بأين، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم بل أجابه. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لمعاوية بن الحكم السلمي قال لما صفع الجارية وأراد أن يعتقها قال لا ائتني بها أولا، فلما جاءت ماذا قال؟ قال أين الله؟ قالت هو في السماء. أين الله؟ هو في السماء. وفيها مسألة أخرى، وأنه قال قال قال كان الله ثم وما ثم خلق. كان الله أولية الله جل في علاه، هذا الذي تمسك به جويني وقال كان الله ولم يكن شيء، وهو على ما كان. يعني هو على ما كان يريد حيدة على الطريق، يريد أن ينفي الاستواء على العرش، يريد أن ينفي الاستواء على العرش. فرده الهمداني وناظره، مع أن هذا فحل الأصول صحيح، أساطين الفقه عنده، ومع ذلك انظر ذاك فضل الله يؤتيه ما شاء. فقال الأعرابي قولا قولا فصلا، قال يا إمام دعك مما تقول، وجه لي. كل إنسان إذا احتاج إلى الدعاء يرى، ينظر بقلبه وبصره ويديه إلى السماء، فطرة جبلة ما أستطيع أن أردها. فماذا قال الجويني؟ ضرب على رأسي وقال حيارا الهمداني حيارا الهمداني حيارا الهمداني. فطرة سليمة، فطرة سديدة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله جل في علاه. ثم قال وعرشه على الماء، وهذه آية من الآيات أن عرش الله جل في علاه الماء، والله على العرش وأعلم ما أنتم عليه، كما قال ابن عباس ما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، ما بين كل سماء أخرى مسيرة 500 عام، ما بين السماء السابعة والماء مسيرة 500 عام، والعرش على الماء والله فوق العرش ويعلم ما أنتم ما أنتم عليه. هذا الحديث الثاني. الحديث الثالث أيضا كل ذلك رد على من؟ على الجهمية، ينكرون الاستواء وينكرون العلو وينكرون الضحك، فأثبتها هو، رد عليهم بالدليل، قال هذا اعتقاد الصحابة الأجلاء بالدليل بالنص الذي جاء عن النبي الأمين. فحديث ثالث هو حديث المناجاة، حديث المناجاة، وهو إثبات لصفة مهمة جدا. ما هي؟ الكلام يا حبيبي، يا بابا هذا لما تقتلونني؟ الكلام يا حبيبي، كلام جدنيه يقول عبدي أتذكر ذنب كذا يوم كذا ذنب كذا، هذا كلامه. ها ما هو استدل ابن تيمية به بالمناداة على الكلام، ينادي فيه فيسمعه من بعد على من قرب، ينادي وينادي أيضا لعنة الله على الظالمين. فهنا فيرقي عليه كنفه فيسأله فيقول عبدي أتذكر ذنب كذا يوم كذا وتذكر ذنب كذا يوم كذا، فيقول أي رب أي رب، فينظر أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم على ما بيانه الله لأنه فعله، وينظر أشأم منه فلا يجد إلا النار فأظن أنه قد هلك، فيقول الله لأنه فعله عبدي إني قد سترته عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. هذه أشوف أعطانا أكثر من إيش من صفة، صفة الكلام، وكلها صفات فعلية. صفة الكلام صفة الستر، صفة المغفرة، المغفرة، والمغفرة تتضمن الستر أيضا، لأن غفر يعني سترة صحيح، وهي كما قلنا إذا انفردت نزلت تحتها الرحمة، نزلت تحتها الرحمة. إذن قال قال قال إني قد سترتها عليك وأنا أغفرها لك اليوم سبحانه جل في علاه. فتنشر له صحيفته بيمينه، تنشر له صحيفة الحسنات. الكلام هنا كان العرض على صحيفة إيش؟ السيئات ابتداء ليمتلئ فرحا بعدما يعلم أنه قد نجا يظن. وهذا هذا نفس الابتلاء في القبر، في القبر يفتح له باب من إيش؟ من النار، ويقال له هذا مكانك إن كنت عصيت، فإن أطعت فهذا مكانك من الجنة، فيمتلئ سعادة وسرورا وفرحا. فبعدما الله تعالى يعرض عليه السيئات التي عملها فيقول عبدي سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، ثم تنشر له صحيفة الحسنات فيطير فرحا، ثم ينادى في الظالمين فيقول ألا لعنة الله على الظالمين، فذكر صفات ثلاثة، منها صفة الكلام، أو صفة الكلام صفة فعلية أيضا قديمة النوع، حادثة الأحاد، وهذه ثابتة لله بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، بل والقياس والعقل. كل صفة فعلية لك أن تقول بأنها ثبتت بالعقل. مفهوم ولا غير مفهوم؟ إلا الصفات الخبرية العقل لا يدركها، الصفات الفعلية يدركها العقل. أما بالكتاب فقد قال الله جل في علاه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وأيضا فيها قول والله يتكلم بصوت وحرف، قال الله جل في علاه وإذ نادى نادى، والمنادى لا تكون إلا بصوت وحرف، وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وأيضا قال الله جل في علاه وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. كل هذا القول دلالة على الكلام، وفي السنة كثير، منها قول سلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أحمد يستدل بهذا الحديث على كلام الله، لما قوله لأن سلم لا يستعيذ بمخلوق، والاستعاذة بمخلوق شرك، فيكون هنا استعاذة بإيش؟ ليست بالصفة، أخطأتم أنا بجركم لتنجروا، استعاذ بذات الله المقدسة متوسلا بصفة الكلام. الكلام لا يفيدك بشيء، الكلام معنى من المعاني، الرحمة لا تفيدك بشيء، معنى من المعاني، هذا توسل بالكلام. أعوذ بكلمات الله التامات يعني أتوسل إليك بكلامك بصفة من صفاتك أن تعيذني مما يضرني. مفهوم؟ قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما. وكل حديث قال فيه السلام قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد أتنته بالحرب إلى آخر الحديث، كل حديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال الله يثبت لله القول والكلام، وهي قديمة النوع حادثة الأفراد، نثبتها لله بلا تمثيل ولا تشبيه. والاعتراضات والشبه العظيمة التي تأتي من هؤلاء كما قالوا في الضحك أنه مشابهة، قلنا هذه مشابهة لأنكم إيش؟ أغرار أغمار، لأنكم شبهتم الخالق بالمخلوق ففررتم منه بالإيش؟ بالتعطيل. لا، نحن نثبت الضحك، ولا يستلزم الضحك شفا ولا لسان ولا أسنان ولا أدراس ولا غير ذلك، ضحك يليق بإيش؟ بكمال الله وجمال الله وجلال الله وبهاء الله وعظمة الله، وكلام لا يحتاج لشفة ولا لسان ولا أسنان. في الدنيا هكذا، في الدنيا هكذا، الجنة تكلمت ولا ما تكلمت؟ تكلمت. النار تكلمت ولا ما تكلمت؟ السماء تكلمت. الأرض تكلمت، قال لها أتيها طوعا أو كرها، قالت أتينا طاعي، احتاجت الجنة والنار. الحجر تكلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما مررت على حجر بمكة إلا هو يسلم عليه، أو أعرف حجرا بمكة كان كلما مررت عليه سلم علي، سلم علي. أنتم معي؟ الحجر يتكلم، الطعام يتكلم، أين الأضراس والأسنان والشفع عند الطعام وعند السماء والأرض؟ قال ابن مسعود كنا نسمع تسبيح الطعام بين أيدينا ونحن نأكل في عصر في في في في في في, في المدينة، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قالوا بأن الكلام يحتاج إلى ذلك قلنا أنتم من الضلالة بمكان، وخالفتم كتاب السنة وإجماع أهل السنة. هذا في الرد على الجهمية الذين ينفون صفات الله ويقولون لو أثبتتم لأثبتتم التشبيه، وهذا كلام باطل وكلام زائغ، ومن لم يقل بإثبات الصفات فهو زائغ حاد عن طريق السلف وعن الشرع القويم الذي جاء عن رب العالمين. الفوائد المستنبطة من الأحاديث، نعم. طيب، الكتاب والسنة وأجمع الصحابة على ذلك. أما العقل فالكلام في الإنسان كمال، والقاعدة كل كمال ثبت في المخلوق فالله أولى أن يتصف به، من باب القياس الأولوي. مفهوم؟ والسكوت لا يدل على إيش؟ على الصمم ولا على الخرس، صحيح؟ ولذلك الإمام الطحاوي في الطحاوية قال إذا مررت على رجل لا يتكلم لا تقول عنه أنه إيه؟ أخرس، فلما تكلم اكتسب الكلام بعد ذلك. لا، الله يتكلم وقتما شاء، تقول هذا الرجل سكت عندما أراد أن يسكت، وتكلم عندما أراد أن يتكلم، وهذا كمال، فمن باب أولى أن يتصف الله بذلك. فالله ما تكلم إلا إذا أراد أن يتكلم، ليس من الأزل إلى الأبد يقول يا موسى إني أنا ربك، لا، ده يقول إني أنا ربك متى؟ عندما جاء موسى للشجرة، عندما جاء موسى للشجرة. مفهوم؟ الفوائد المستنبطة. الفائدة الأولى عظيم رحمة الله بالعباد، من وين هذه؟ كنوت مع قرب غيري سبحانه جل في علاه، وهذه فيها أيضا دلالة على إيه؟ على قرب الياس من قلب العبد، ولو وثق في ربي لارتاح، اللهم املأ قلوبنا يقينا فيك يا رب العالمين. الفائدة الثانية فضل الصحابة في اعتقادهم، أنهم يأتون بالدليل وثمرة الاعتقاد تظهر. قالوا ربنا يضحك، قال نعم إذن لن نعدم خيرا من ربنا يضحك. الفائدة التي تليها إثبات العرش. البعض يقول ما في عرش، ده معنى من المعاني، أعوذ بالله من غضب الله. بل العرش الله تعالى خلقه وله صفات. ها ها، وين الآية اللي تثبت ذلك؟ سيب الحديث، الآية تثبت. ها ها، واسع كرسيه ماشي، وأيضا ها نعم، أنا أريد بقى رب العرش الكريم. وفي الحديث رب العرش العظيم، فهو فوصف العرش بالعظم، ووصف العرش بالإيش؟ كرم، صحيح ولا لا؟ ومن حوله طيب يحملون العرش هو محمول، فصفة أنه محمول يعني تقصد؟ نعم أنه محمول. طيب نعجل، الفائدة التي تليها إثبات الكلام لله جل في علاه والضحك. إثبات خلو الله بالعبد. وافهم جيدا، أنا لو سألت، عارف لو تتصور يخلو بالجميع وكل واحد لا يرى الآخر، ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم على مسألة الحساب يحاسب الجميع كأنه يحاسب إيش؟ عبدا واحدا. مفهوم الكلام؟ جواز اللعن على العموم، لعنة الله على الظالمين على الكافرين، لكن لا يجوز لعن المعين كما فصلنا قبل ذلك. بهذا نكون قد انتهينا من المقدمة، ولله الحمد والمنه.